إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 63 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول أبواب الطهارة إلى الباب 22، وهو باب التيمم في الوضوء. وفي الحديث 11 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. الباب ترجم له المؤلف بقوله باب التيمم في الوضوء. التيمم يعني استعمال الميامن، استعمال اليد اليمنى والرجل اليمنى وهكذا. فذكر حديثا عاما وفيه تخصيص الكلام على التيامن في الطهور، وهو حديث اتفق على روايته الأئمة أحمد والبخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تيامن أن يستعمل اليمين في تنعله حينما يرتدي نعله، والنعل هو الحذاء كما تعلمون أكرمكم الله، وترجله. الترجل هو تسريح الشعر أو دهن الشعر، أو إذا وضع فيه شيء من أجل أن يجعل الشعر لينا أو يزيل شعوسة الشعر، فيقوم بتسريحه وترجله وطهوره. الطهور الوضوء والغسل. وفي شأنه كل، فإذا أراد أن يغتسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وهكذا في الوضوء يبدأ باليمين ثم الشمال. ثم عممت وقالت: وفي شأنه كل. وبالطبع قولها وفي شأنه كل من باب العام الذي دخله الخصوص. لماذا؟ لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شأنه كله يستعمل اليمين، بدليل أنه كان يخرج من المسجد بالشمال، وكان يدخل الخلاء بالشمال. فإذا قوله وكان يستعمل اليد اليسرى في الاستنجاء، فإذا قولها وفي شأنه كل هذه ليست من باب العام الباقي على عمومه، وإنما هي للتوكيد، ولكنها تؤكد العام الذي دخله الخصوص. واضح يا إخوانا؟ أو المقصود به العام الذي أريد به الخصوص، وكل شيء إلا كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه التزين أو الأمور التي يكون فيها تكريم وما شاكل ذلك. والحديث صحيح لأنه رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده. قال المؤلف الشوكاني رحمة الله عليه: الحديث صححه ابن حبان وابن منده، وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال. الترجل كما قلت لكم تسريح الشعر والدهان، والانتعال هو ارتداء النعلين أو الخفين أو الحذاء وما شاكل ذلك. وفي لفظ ابن مندة كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال، وفي لفظ لأبي داود كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله. ثم قال الإمام الشوكاني بعد أن خرج الحديث: وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعاف وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر. ثم قال: والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء، كما أشار إلى ذلك الحديث في قوله وفي شأنه كله، قال بقوله وفي شأنه كله، وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم. ثم قال: وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد. إذن هو من العام الذي دخله الايه؟ الخصوص. واضح يا اخوانا؟ قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين، البداءة يعني البدء، قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما وقال بضدها، والتصحيح من شرح الإمام النووي لمسلم، وما كان بضدهما لأنه يتحدث عن مثنى التكريم والتزيين، فصحيح الكلمة بضدهما، وما كان بضدهما بضد التكريم وضد التزيين استحب فيه التياسر. قال: مثل الخلاء، دخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذلك الاستنجاء. قال: وأجمع العلماء، قال الإمام النووي يعني، وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. هل تقديم اليمين واجب أم سنة؟ قال الإمام النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. واضح؟ يبقى هو سنة، وسيتضح لكم من قال بالوجوب بعد قليل. قال الحافظ في الفتح، في فتح الباري في شرح هذا الحديث: ومراده بالعلماء، لأن الإمام النووي قال وأجمع العلماء، فقال مراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فماذا لا يقصد بأهل السنة؟ أهل السنة أهل الحديث، وإلا فكلمة أهل السنة يدخل فيها هنا من؟ الأشاعرة، ويدخل فيها الماتريدية، واخدين بالكم ولا لا؟ ويدخل فيها المرجئة، ويدخل، واضح؟ فهنا كلمة أهل السنة في مقابلة طائفة الايه؟ الشيعة. قال الحافظ في الفتح: عشان تبقوا عارفين اصطلاحات العلماء، علشان لما يجي حد من الأئمة يقول لك مثلا وأجمع الفقهاء على كذا، وجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء، يجي بعض الناس يظن أن جمهور الفقهاء هم أهل السنة. جمهور الفقهاء أهل السنة فيهم كالشعر البيضاء في جلد الثور، واخدين بالكم ولا لا؟ ما يجي يقول لك عشان حد عايز يدلس عليك، فلما يأتي مدلسا يقول لك وقال مثلا القرطبي وجمهور الفقهاء، تخض انت بقى، جمهور الفقهاء أهل السنة فيهم عدد قليل، واضح؟ نعم. لكن بالنسبة لأهل السنة إجمعهم معروف، لما يقول لك أجمع أهل السنة في كتب الاعتقاد، يبقى احنا بنتكلم هنا عن قضايا اعتقادية. فقال هنا: ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، الشيعة هم الذي يوجبون استعمال اليمين. قال: وغلط المرتضى منهم، المرتضى من أئمة الشيعة، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي. قال: وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، يعني ظن المرتضى أن الشافعي حينما قال بوجوب الترتيب لزم من ذلك أنه يقول بوجوب غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ولكن هذا الكلام فيه خطأ. قال: وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين. لماذا؟ قال: لأنهما بمنزلة العضو الواحد، لأن الرجلين واليدين بمنزلة العضو الواحد. قلت كذلك تكملة الكلام الذي لم يذكره المؤلف عن الإمام الحافظ في الفتح، وإنما أتينا به بزيادة وبشرح، يعني بتصرف منا. ولأنهما جمع في لفظ القرآن، جمع في لفظ القرآن، في لفظ القرآن، فقال: فغسلوا ها وجوهكم، الوجه واحد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فجعل اليدين عضوا واحدا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجعل الرجلين كعضو واحد. ولأنهما جمع في لفظ القرآن أي في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقال بعدها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهما بمنزلة العضو الواحد. قال: ولكن يشكل على أصحاب الشافعي حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى أخرى. هذا الكلام يقولونه هم كتحريج لقول إمامهم، ولكنهم بعد ذلك يخالفون حينما يقولون إن الماء الذي غسلت به يد يعد مستعملا لليد الأخرى، لكن يشكل على أصحاب الشافعي حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا. فإذا هم قد جعلوا اليدين عضوين حينما تحدثوا عن الماء المستعمل، ووحدوا اليدين وجعلوا اليدين عضوا واحدا حينما تحدثوا عن التيامن والتياصر. واضح الكلام؟ فأصبح الكلام عندهم غير مضطرد. واضح يا أخواننا ولا لا؟ نعم. ثم قال الإمام الشوكاني نقلا عن الحافظ ابن حجر بعد أن أسقط ما ذكرناه، فنعود إلى ما ذكره عن الإمام ابن حجر، لأن هذا الذي أسقطناه هو الواسطة بين الكلامين الذي أسقطه هو الإمام الشوكاني. قال: ووقع في الكلام، هذا نقلا عن ابن حجر، قال أي ابن حجر: وقع في البيان، كتاب البيان في المذهب للعمراني، ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، هو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه، ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني الموفق ابن قدامة: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، يعني لا يجب أن تقدم اليمنى على اليسرى، وإنما هذا من باب الاستحباب ومن باب السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد نسبه المهدي في البحر، وهو من أئمة الشيعة الزيدية، إلى العترة والإمامية الإثنى عشرية يعني، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا، وسنذكر هنالك ما هو الحق، يعني سنذكر الخلاف فيما بعد إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني عشر بعد المئتين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بأيامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فبدأوا بأيامنكم، لم يقل بأيمانكم، بأيامنكم. رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح. وهذا الحديث يشكل على قول الإمام الشوكاني نقلا عن ابن حجر والإمام النووي وغيرهما، أن مذهب جمهور أهل السنة على أنه مستحب، لأن الحديث هنا: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا، فابدأوا، والأمر للوجوب ما لم يصرف صارف. فستعرف ما في الحديث من فقه حينما يتعرض الإمام الشوكاني لفقه الحديث. قال الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وهو عند ابن ماجه وعند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصح، حقيق الحديث بأن يصح قوله عن أبي صالح عنه عن من؟ أبي هريرة الصحابي يعني، قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصح، فالحديث صحيح إن شاء الله. قال وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. قال والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء. إذن الحديث يدل على الوجوب، لماذا يدل على الوجوب؟ لأنه أمر، والأمر للوجوب كما تقرر في الأصول، ما لم توجد القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيمم في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. انظر إلى القرينة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيمم في اللباس وبالتيمم في ماذا؟ في الوضوء. فإذا ظاهر الحديث أنه يدل على الوجوب، لماذا؟ لأن الأمر للوجوب القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صرف. قال ولكنه كما دل على وجوب التيمم في الوضوء يدل على وجوب في اللبس ولكنهم هم لا يقولون به، فدل ذلك على أن العلماء يصرفون ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبستم فابدأوا بأيمنكم، يصرفون هذا الأمر عن ظاهره وهو الوجوب إلى الاستحباب. واضح يا إخوانا؟ قال وهم لا يقولون به أي بالوجوب في اللبس. قال وأيضا فقد روي عن علي عليه السلام أنه قالوا، طبعا قلنا كلمة عليه السلام هذه الكلمة تجري على لسان وقلم الشوكاني نظرا للبيئة التي تربى فيها، فهي بيئة زيدية وتربى عليها أو فيها، مع أنه ليس زيديا، هو نشأ زيديا ولكنه أصبح من أهل السنة، ولكنه تغلب عليه هذه الإيه الكلمة في الاستعمال فلا يجار فيها، لأننا وجدنا أن البعض من أهل السنة من الممكن أن يجاروا الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني في كلمة عليه السلام، فحينما يذكر عليه يخص من بين الصحابة بقوله عليه السلام، مع أن هذه الكلمة لا تقال في عرف أهل السنة إلا عن من؟ عن الأنبياء فقط. حينما نقول عليه السلام نعرف أننا نتحدث عن نبي، لكن الصحابة نقول عنهم رضي الله عنهم، والأئمة نقول عنهم رحمهم الله. واضح؟ إذن لابد أن نستخدم مصطلحات أهل السنة ونكون يقظين جدا لهذا الأمر. فيقول أيضا فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء. طبعا لو ثبت هذا عن علي فكان حقا على الإمامية وغيرهم أن يقولوا بهذا القول، هم يقولون بوجوب التيمم، مع أن عليا كما رأيتم يقول ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء. رواه الدارقطني وهو ضعيف. قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن الوضوء فقال أبدأ باليمين أو بالشمال؟ الرجل يسأله أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأضرط به علي، فأضرط به علي أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل. قال الجوهري وقولهم أضرط وضرط به، الجوهري في الصحاح قال وقولهم أضرط به وضرط به أي هزئ به، وقال في المجمع أضرط بالسائل أي استخف به وأنكر قوله، مأخوذة من ماذا؟ من تكلم فلان فأضرط به فلان، وهو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتا يشبه الضرطة استهزاء تجري على ألسنتنا الحركة ديت، إن الواحد يضم شفتيه ويخرج بهما إيه صوتا كده يشبه الضرطة. فنعود إلى كلام الشوكاني مرة أخرى، قال جاء رجل إلى علي فسأله عن الوضوء فقال أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأضرط به علي أي صوت بفي مستهزئا بالسائل، ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين. وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت، وأنا أستبعد كل الاستبعاد أن يفعل علي بن أبي طالب هذا الأمر، واحد جاي يسأله ويقول أبدأ باليمين أم بالشمال فيستهزئ به، ما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالناس وما كانوا يسخرون بالناس، فكان مثلهم الأعلى في التربية الخلقية المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام هذا لم يثبت عن علي وغير صحيح، لحسن بعض الناس يخرج يقول لك يجي حد يسأله سؤال يعمل له كده يقول له ما علي بن أبي طالب عمل وعلي بن أبي طالب قال، لا هذا الكلام لم يثبت. وحتى لو ثبت عن بعض الصحابة بعض الألفاظ كما قال أبو بكر الصديق مثلا في صلح الحديبية الكلمة المشهورة أمصص بذر اللات، هذه الكلمة قال يعني لما تيجي تنظر لتاريخ أبي بكر الصديق لن تجد جاء عنه إلا مثل هذا الموضع يعني مرة ولا شيء. بعض الناس يجعلونها منهج حياة، يعني بعض الناس يأتون يقول لك أبو بكر قال كذا فيجعلها منهج حياة، عمر قال كذا يجعلها منهج حياة، وفي كل خطبة وفي كل درس نبدأ نستخدم هذه الألفاظ التي جاءت يعني من أندر ما يكون عن هؤلاء الصحابة الكرام. فيقول لك ما علي بن أبي طالب عمل كذا، ما أبو بكر الصديق قال كذا، ما عمر بن الخطاب قال كذا، ثم بعد كده نبدأ بقى نتدنى فننزل على التابعين ثم أئمة الحديث ثم، طب ما انت لو جمعت كل الأشياء التي من الممكن أن تكون على الأقل على الأقل خلاف الأولى فقد اجتمع فيك كل خلاف الأولى، مش كده ولا ايه؟ ألم يذكر أحد العلماء الأكابر من كبار التابعين حينما قال لابنه يا بني إذا أخذت برخصة الحسن وبرخصة ابن سيرين وبرخصة فلان فقد اجتمع فيك الشر كله، لماذا بعض الناس يريدون لأنفسهم أن يجتمع فيهم أن يجتمع فيهم الشر كله؟ ينظر إلى كلمة، لا أقول إنها معصية، نحن نتحدث عن الأكابر أبي بكر وعمر وهؤلاء، وكل واحد حينما يتكلم كلامه طالما قاله لا نستطيع نحن أن نقول هذا خطأ أو صواب، لكن ما لم يثبت نقف فيه ونقول هذا لم يثبت ونستبعده، لكن إن ثبت شيء مثل كلمة أمصص بذر اللات مثلا هذه المقولة إن هذه ثابتة عن أبي بكر الصديق، تاريخ أبي بكر الصديق كله ليس فيه إلا هذه الكلمة، إن صدرت منك مرة لا تكن منهج حياة، واضح؟ الذي نقصده ألا تكون هذه الكلمات منهج حياة بالنسبة لك، وإنما الأسوة والقدوة من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال ما أبالي عن علي بن أبي طالب يعني ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت، وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة، وكل هذه الوجوه ضعيفة لم تصح، فابن أبي شيبة أورده بلفظ بسند ضعيف، وكذلك البيهقي رواه بسند ضعيف، وكذلك الدارقطني بسند ضعيف. واضح يا إخوانا؟ قال: وروى أبو عبيد في الطهور بسند ضعيف أن أبا هريرة كان يبدأ بما يامني، فبلغ ذلك عليا فبدأ بما ياسري، يعني بلغه أن أبا هريرة كان يبدأ بما يامني فبدأ، وكأن البدء بالميامن بدعة أو خطأ، فأفعل علي بن أبي طالب عكسه، هذا خطأ، وإذا كذا لم يثبت عن علي. واضح الكلام؟ يعني ما أجمعت الأمة على سنية هذا الفعل، فإن فعله أبو هريرة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بما يمينه فيأتي عليه ويخالفه، هذا كلام لم يثبت. قال: ورواه أحمد بن حنبل عن علي. قال الحافظ: وفيه انقطاع، وهذه الطرق، ده كلام الحافظ، يقوي بعضها بعضا، وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة. يعني الإمام ابن حجر هنا يريد أن يقول هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، يريد أن يرد على مين؟ على من؟ على الشيعة. فيقول: وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين يعني حجة، فلماذا لم يأخذوا بقولي هنا وجعلوا الأمر بالوجوب؟ إذن هم يتناقضون. وإن كان قول الحافظ وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، إن قوى بعضها بعضا يكون القصد من ذلك أن عليا قد ثبت عنه أنه بدأ مرة باليسار قبل اليمين ليبين للناس أن الوضوء لن يكون باطلا، ولكنه لن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ دائما بالشمال، وإلا لو كان يفعل كذلك لكان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فعلها مرة يكون القصد من ذلك أنه يريد أن يبين ماذا؟ أنه ليس ناقضا، يعني لو الإنسان بدأ بشماله لا يصبح الوضوء وضوءا باطلا، هذا قصد لو ثبت عنه، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يتوضأ دائما بادئا بالشمال قبل اليمين. هذا ما يقصده الحافظ بقول وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة. وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها، طبعا حديث عائشة بيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعلي وترجلي وطهوري وفي شأنه كله، ثم يقول في حديث أبي هريرة: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. فيأتي أبو هريرة ينفذ هذا الكلام، يخالفه علي بن أبي طالب؟ لا يصح هذا الكلام. فقال قوله الحافظ ابن حجر وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، هذا كلام الحافظ، إلى هنا انتهى كلام الحافظ. أما قوله وكلام علي عند أكثر العترة، هذا كلام الشوكاني، من هنا يبدأ كلام الشوكاني. وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب، لأن حتى لفظة العترة هذه لفظة لا تجري إلا في البيئة الزيدية، لا تجري على لسان ولا قلم الإمام ابن حجر. فقال وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة. ثم قال وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها، يعني هذه الأمور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كذا وكذا وكذا وكذا. التيمن في التنعل ليس واجبا، التيمن في الترجل ليس واجبا، التيمن في كل الشؤون سنة وليس واجبا، يعني يأثم من خالفه، فكيف يكون تيمنه في الطهور واجبا ويعطف هذا على هذا على هذا؟ واضح؟ بس هذا الكلام يسمى عند الأصوليين بماذا؟ بدلالة ايه؟ الاقتران. ودلالة الاقتران ايه؟ ضعيفة، من أضعف الدلالات عند الأصوليين، تكلمنا عنها قديما في شرحنا لأصول الفقه. فانظر ماذا يقول الإمام الشوكاني وهو يضاعف دلالة الاقتران، فيقول: حديث عائشة المصرح بمحبة التيمم في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء، وكذلك حديث الباب المقترن بالتيمم في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الند. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، لا سيما مع اعتضادها بقول علي رضي الله عنه وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب. إذن هو جعلها قرينة وليس جعلها دلالة، وفرق بين القرينة والدلالة. فجعلها قرينة بجوار عدة قرائن أخرى تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب. واضح الكلام؟ وهذا كلام طيب، وكلام يعني هو المعتضد بأصول الفقه وبالقواعد الفقهية. ثم قال الباب 23: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، غسل وجهه مرة، غسل اليدين مرة، مسح على الرأس مرة، غسل الرجلين، وهكذا. قال: باب الوضوء ومرتين وثلاثا، وكراهتي ما جاوزها. باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهتي ما جاوزها، كراهة ما جاوز الثلاثة. وفي الحديث 13 بعد 200 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. فحينما يقول رواه الجماعة فيدخل في الجماعة من؟ البخاري ومسلم، فاستثنى مسلما. واضح؟ فاستثنى مسلما، فدل ذلك على أن الحديث ممن رواه البخاري وأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد كذلك إلا الإمام مسلم. قال في قال الإمام الشوكاني: في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بكسر العين وتسكين الكاف وفتح الراء، عكراش ابن ذؤيب المري من بني مرة، عكراش ابن ذؤيب المري. قال في حديث عمر عند الترمذي، وهو حديث صححه العلماء لغيره، ليس صحيحا لذاته، وإنما هو صحيح لغيره لوجود رشدين ابن سعد ابن مفلح المهري أبو الحجاج المصري وهو ضعيف. واضح؟ فإذا معنى ذلك أن الحديث لم يصح بذاته، وإنما صححه الشيخ الألباني لغيره عند الترمذي. قال في حديث عمر عند الترمذي: وقال ليس بشيء، يعني الترمذي حينما رواه، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه. وحديث جابر أشار إليه الإمام الترمذي، وهو حديث ضعيف. حديث جابر بن عبد الله ضعيف، لأن في إسناده ثابت ابن أبي صفية السمالي وهو ضعيف رافضي، قال ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال الإمام البرقاني في سؤالات الدارقطني متروك. ولذلك كانت خلاصة القول في حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي أنه ضعيف. وحديث بريدة عند البزار فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كذلك، وحديث أبي رافع عند البزار كذلك، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجال البزار والطبراني في الأوسط رجال الصحيح، وهو حديث صححه العلماء. حديث أبي رافع عند البزار صحيح. وحديث ابن الفاكه عند ابن الفاكه ليس الفاكهة، حديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك، قال وفي عدي ابن الفضل وهو متروك. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار كذلك، وتفرد به المسيب ابن واضح وهو ضعيف كما قال الإمام الدارقطني. وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب، والحديث يدل على أن اسمع بقى الحديث يدل على الناحة الفقهية. الحديث يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة. إذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الوضوء مرة مرة، وهذا هو الأصل، وما زاد على ذلك فهو سنة مستحبة. قال والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر عليه مرة صلى الله عليه وسلم، لما اقتصر على مرة، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محي الدين النووي في شرح صحيح الإمام مسلم، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، يعني التثليث سنة، لكن الفرض مرة واحدة. يعني لو واحد توضأ أمامك وغسل كل عضو مرة واحدة وأسبغ ذلك العضو ولم يترك فيه جزءا أو شيئا فقد أتى بالواجب ولا يلام على ذلك، أما إن أتى بمرتين أو بثلاث فهذه سنة. قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ. إلى هنا انتهى كلام الإمام النووي. الحديث الرابع عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. إذا معنى ذلك أنه سيذكر الحديث الأول توضأ مرة مرة، وسيذكر حديثا آخر توضأ مرتين مرتين، إذن سيذكر في نفس الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إيه؟ ثلاثا ثلاثا، لأنه قال في الترجمة باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. يبقى سيذكر أربعة أمور، توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاث، بيّن أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان، ومن فعل هذا التجاوز فإنه قد أساء وتعدى وظلم كما جاء في بعض الأحاديث. قال وفي الحديث الرابع عشر بعد المئتين وعن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد، وهذا الحديث شرح فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري في صحيحه. إذن هو حديث تجاوز القنطرة، قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بسند حسن والترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب، وفي عبد الله ابن الفضل وهو ثقة كما قال الحافظ في التقريب، وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وهو صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة كما قال الحافظ في التقريب، واضح. ولكن بعض أهل العلم ناقشوا الحافظ ابن حجر في هذا الكلام وقالوا بل هو صدوق حسن الحديث، لأن ابن الإمام لأن أبا حاتم الرازي قد وثقه، ووثقه كذلك دحين وعبد الرحمن بن صالح وعمرو بن علي الفلاس. وقال الخطيب كان ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة، وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدر، فهو بكل حال جرح غير معتبر، تهمته بالقدر. أما اختلاطه فما ذكر اختلاطه إلا أبو حاتم الرازي وقد أطلق توثيقه، قال تغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث. ولذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له. كل هذا الكلام مستفاد مما نقله الإمام الشوكاني عن الأئمة ونقرأ كلامهم. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وفي عبد الله بن الفضل وهذا ثقة قاله الحافظ في التقريب وقد روى له الجماعة، قال ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان. قال ومن أجله كان حسنا، يعني الحديث نزل من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن. قال أبو داود لا بأس به، وكان على المظالم ببغداد، على المظالم يعني تولى باب المظالم، وهذا من باب الاحتساب، كانوا يجعلون رجلا محتسبا على المظالم، إذا حدثت مظلمة من المظالم يرفع الأمر إلى صاحب المظالم، هذا المحتسب، يعني هذه كانت وظيفة يقوم بها أناس يعني ينظر إليهم أهل الحكم على أنهم يستحقون هذا المنصب، يعني لا يجعلون رجلا يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الرجل مشتهر بأنه مثلا يشرب مخدرات أو أنه لا يصلي أو يترك بعض الصلوات أو أن لا، حينما يولون أحدا على المظالم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون رجلا إيه صالحا. ولذلك قال أبو داود لا بأس بي وكان على المظالم ببغداد، وقال علي ابن المديني لا بأس به، وكذلك قال أحمد وأبو زرعة، وقال أبو حاتم يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال يحيى مرة ضعيف ومرة لا بأس به، وفي كلام يطول. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث صحيح، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال أما حديث جابر، وقال في الباب عن أبي هريرة وجابر، أما حديث أبي هريرة فقد مضى الكلام فيه كما سمعتم. قال وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي، يعني إيه أشار إليه الترمذي؟ يعني لم يخرجه، وإنما الترمذي كان يروي الحديث بسنده في الباب، الحديث الذي يريد أن يخرجه في كتابه يرويه في الباب بسنده، ثم يقول وفي الباب عن عائشة وعن أبي هريرة، هذه إشارة الإمام البخاري. وبعض أهل العلم التزموا بأن يقوموا بتخريج الأحاديث التي أشار إليها من؟ الإمام الترمذي، وقال وفي الباب وفي الباب. وممن قام بهذا يعني شيئا من القيام الطيب الإمام الشوكاني هنا في هذا الكتاب، وإن كانت هناك دراسة قام بها أحد العلماء المعاصرين في تخريج جميع الأحاديث التي قال الإمام الترمذي وفي الباب، فاشترط على نفسه أن يخرج جميع الأحاديث التي قال الترمذي وفي الباب عن جابر عن عائشة عن أبي هريرة عن أبي بكر وهكذا. فقال وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي وأخرجه ابن ماجه، والحديث هذا سبق وأن تكلمنا عنه لأن الإمام صاحب المنتقى قد أورده برقم تكلمنا عنه قبل ذلك في الحديث الذي سبق هذا. قال وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي، والحديث يدل على أن التوضؤ مرتين يجوز ويجزئ ولا خلاف في ذلك، يعني هل هناك خلاف بين أهل العلم على أن التوضؤ مرتين يجوز ويجزئ أم لا؟ لا خلاف بينهم، لأنهم أجمعوا على أن الفرض هو الوضوء مرة مرة ولا خلاف في ذلك. الحديث الخامس عشر بعد المئتين، قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. إذن الحديث صحيح، وطبعا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرتين يعني ثلاث مرات، ورد كثيرا عن كثير من الصحابة. قال الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال هو أحسن شيء في الباب، أحسن شيء في هذا الباب، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه. وهذا الحديث عن علي حديث ثابت وصحيح. قال وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وقد جاء هذا الحديث قبل ذلك وأورده الإمام صاحب المنتقى وشرح سابقا وهو حديث حسن. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وابن عمر، هو حديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح لغيره. وأبي أمامة وفيه رجل مجهول اسمه سميع، وعائشة كذلك رضي الله عنها وحديثها صحيح لغيره. وأبي رافع رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وسنده صحيح. وعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وبسند حسن. ومعاوية أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا وهو حديث صحيح لغيره أخرجه أحمد وابن ماجه. وجابر، ولكن إسناد حديث جابر عند ابن ماجه والترمذي حديث ضعيف. وعبد الله بن زيد وضعفوه، رواه الإمام أحمد وضعفوه بتضعيف ابن لهيعة في الحديث وهو حديث صحيح من بقية طرقه. وأبي يعني ابن كعب وحديثه ضعيف كما قال البصيري في زوائده على ابن ماجه. قال وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثا، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول أبواب الوضوء، أول أبواب الوضوء الحديث 68 بعد 100، شرحنا هذا يعني الإمام الشوكاني قام بشرح هذا الحديث. قال وقد قدمنا أن التسليس سنة بالإجماع، تسليس يعني جعل الإيه؟ غسل الأعضاء ثلاث مرات، سنة بالإجماع. الحديث 16 بعد 200. قال وعن عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. خذوا بالكم لأن حديث عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي عامل إشكالية عند المحدثين، وفي كلام مشهور جدا وأحسن من تكلم فيه من العلماء المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على سنن الترمذي كما قال ذلك وشهد له بهذا العلامة الشيخ الألباني في تعليقي على صحيح سنن أبي داود. واضح؟ نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. عمرو ثقة، شعيب أبوه، يبقى عمرو ثقة وأبو شعيب رجل ثقة. عن أبي، يبقى عمرو بن شعيب عن أبي، أبو مين؟ شعيب. عن جدي، عن جد عمرو ولا جد شعيب؟ ايه دي الاشكاليه. واحد يقول طب ايه الفرق بين الاثنين؟ نقول لان شعيب هو مين؟ هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، جده الصحابي المكثر من الاحاديث عبد الله بن عمرو جده. فلما يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب، عن جدي اما جد شعيب واما جد عمرو. إن كان جد عمرو فهو من؟ محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله تابعي ليست له صحبة. فلو كان عن عمرو بن شعيب عن أبي شعيب عن جدي جد عمرو يبقى الحديث مرسل، لأنه إيه؟ ها؟ رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الإشكالية؟ الأمر الثاني في انقطاع، لأن شعيب قالوا إنه لم يسمع من أبيه، لأن أباه مات. واحد يقول طب هو ما سمعش من أبيه ويسمع من جده؟ أيوة، أبوه مات وهو صغير. واضح؟ فعبد الله فيقول لك عمرو عن أبيه ثقة، عن ثقة. طب شعيب بقى لما روى عن جده، عن جد عمرو ولا عن جديه هو؟ لو عن جد عمرو في انقطاع ثم إرسال، واضح؟ طب لو عن جدي هو، أيوة له مشاهدة وسمع من جدي، بل سمع من معاوية ابن أبي سفيان الذي مات قبل جدي، اذا من باب اولى سمع ممن؟ من جد وجد صحابي. يبقى لما نقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ولهذا الاحتمال بعض العلماء قالوا في النفس شيء من هذا الاسناد، واضح؟ لكن هذا الاسناد لو، ولذلك الشيخ الالباني بدا يقول انا تتبعت مسند الامام احمد بن حنبل، الشيخ الالباني بيقول مش انا، بيقول انه تتبع مسند الامام احمد، فوجد ان روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لها ثلاثه حالات، وهذا الكلام سنتعرض له حينما ياتي الكلام عن سلسله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في الباعث الحثيث، لانه سيتكلم عنها الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث، لها سلسله مشهوره ويدور عليها احاديث كثيره، يعني احاديث كثيره جدا وردت عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، واضح؟ فلابد من تحرير هذا الاسناد، لانه في امور كثيره يتوقف الحكم بصحه الحديث على معرفتك بهذا الاسناد وتحرير القول فيه، واضح؟ فقال هنا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن الوضوء، فاراه ثلاثا ثلاثا، وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجه والحديث صحيح. قال الشوكاني الحديث اخرجه ايضا ابو داود وابن خزيمة. قال الحافظ من طرق صحيحة، وصرح في الفتح انه صححه ابن خزيمة وغيره، وهو في رواية ابي داود بلفظ فمن زاد على هذا او نقص او نقص فقد اساء وظلم، بدون ذكر تعدى، هيبقى فيها اشكال لانه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد عن هذا او نقص، يبقى لو نقص عن ثلاثة فتوضأ اثنين اثنين او مرة مرة يبقى نقص، يبقى اساء وتعدى وظلم، هل هذا يصح؟ اصبح في اشكالية هنا، ولذلك وهم العلماء من روى هذه اللفظة كلمة نقص في هذا الحديث، وهموه وهو ابو عوانة، وقالوا الحديث شاذ، هذه اللفظة شاذة، ولذلك يصحح المتقنون المحققون الحديث بدون هذه الايه اللفظة، هذه اللفظة يقولون هي شاذة، وهم فيها ابو عوانة. والائمة الكبار من الممكن ان يهم الواحد منهم، ومن الممكن ان يسهم، ومن الممكن ان يخطئ لانه ليس بمعصوم. فقال وهو في رواية ابي داود بلفظ فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، بدون ذكر تعدى. وفي النسائي بدون نقص، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، وفي مقال عند المحدثين قلته لكم. قال ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث، يعني الذين تكلموا عن هذا الحديث لم يتعرضوا للمقال الذي في عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي. قال وفي الحديث دليل على ان مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور، يبقى لو تجاوزنا الثلاثة فقد ابتدعنا وزدنا وهذا اعتداء. وقد اخرج ابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. وطبعا مسألة الاعتداء في الدعاء معروفة، يعني الدعاء، وانظروا إلى الدعاء في قنوت رمضان، ده يعني عايز تعرف الاعتداء في الدعاء اسمع الأدعية التي تدعى في المساجد، في كل المساجد حتى المسجد الحرام. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وإن فاعله مسيء وظالم، يعني الحديث بين أن فاعله مسيء وظالم، وإن فاعله مسيء وظالم ليست في الحديث، ده من كلام مين؟ الإمام الشوكاني. مسيء قال أي أساء بترك الأولى، أساء لأنه ترك الأولى، فالأولى العمل بالسنة، وتعدى حد السنة، أساء وتعدى، أساء بترك الأولى ترك السنة، وتعدى حد السنة، وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه. ثم قال وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو نقصة، وهذا الكلام كنت قد ذكرته لكم قبل ذلك حينما قلت قال الشيخ الألباني في صحيح السنن أبي داود، ولذلك قال المحقق السندي في حاشية على ابن ماجه، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو نقص، والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين. ثم قال الألباني قوله أو نقص شاذ ووهم، هذا الوهم من أبي عوانة قال ذلك في صحيح سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 230. صحيح سنن أبي داود يا أخواننا وضعيف سنن أبي داود الذي يحيل إليه الألباني ليس تقسيمه لأبي داود لصحيح وضعيف مع بقية السنن الأربعة، لا، الشيخ الألباني قام على تحقيق سنن أبي داود وتخريج الأحاديث تخريجا مطولا كالسلسلة الصحيحة والضعيفة وكإرواء الغليل، ولكنه لم يتمه رحمة الله عليه. اسمه صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، غير المشروع الذي قام عليه بفصل الضعيف عن الصحيح في السنن الأربعة وطبع لحاله، واضح؟ يقول وقال الحافظ في التلخيص تنبيه: يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص. تلخيص الحبير قال فيه: يجوز أن تكون الإساءة والظلم بقول أساء وظلم وتعدى وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد. يعني لو صحح بلفظة لمن نقص فمن زاد أو نقص، يبقى أساء وظلم وتعدى للاثنين، الذي نقص والذي زاد. ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة تكون في النقص والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، واضح؟ التقعيد يعني يقسم الأمر ويوزع، أساء وتعدى وظلم. من الذي أساء؟ الذي نقص. من الذي أساء؟ الذي نقص. أما التعدي والظلم فيكونان في ماذا؟ في الزيادة. لكن هتبقى إشكالية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال فمن زاد عن ذلك أو نقص مع أنه توضأ ثلاثا، هي دي الإشكالية، فتوضأ ثلاث مرات، فمن نقص نقص عن الثلاث. ولذلك اعتبر المحققون أن هذه اللفظة إيه؟ تعد شاذة. وهذا ما قاله الحافظ ابن حجر كذلك في فتح الباري، ولكنه في التلخيص الحبير لم يتعرض لهذا. قال الإمام الشوكاني نقلا عن ابن حجر، وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه بظاهر السياق والله أعلم، انتهى كلام الحافظ. ثم قال الشوكاني: ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتسليس، وكذلك الإساءة، يعني من الممكن أنه ضيع على نفسه، ظلم نفسه لأنه فوتها الثواب الذي يحصل بالتسليس، لكن أساء وتعدى وظلم شديدة. وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء، هذا خطأ. وأما الاعتداء في النقصان فمشكل، فلا بد من توجيهه إلى الزيادة، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، طبعا لأنه ابتدع. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني بالوسوسة. الأذان يا شيخ. الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. وفي الحديث 17 بعد 200 عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، وتكلمنا عن إسباغ الوضوء قبل ذلك، ثم يقول بعد أن ينتهي من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يفتح له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. طبعا صحيح الإمام مسلم، يبقى الحديث تجاوز القنطرة. قال: ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، نفس الحديث ولكن في زيادة رفع نظره إلى السماء، هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح. واخدين بالكم؟ يبقى النظر إلى السماء ضعيف لا يصح. يبقى لما تيجي تجد نفس الحديث هو هو ولكن يقول لك ده ضعيف، الذي روي وفيه لفظة ثم رفع نظره إلى السماء فقال من ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يرفع رأسه إلى السماء أو نظره إلى السماء ثم يقول أشهد، نفس الكلام، هذا حديث ضعيف. وقال الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه، رواية أحمد وأبي داود اللي هي الزيادة في إسناد يا رجل مجهول، يبقى رواية أحمد وأبي داود ضعفت التي فيها رفع نظره إلى السماء. في إسناد يا رجل مجهول وهو ابن عم زهرة بن معبد، لأنه وأبو عقيل المدني روى عن ابن عمه، قال هكذا في إسناد الحديث عن أبي عقيل عن ابن عمه، ابن عمه مين؟ مجهول، لا نعرف، مجهول لا أحد يعرف. قال في إسنادية، والرجل المجهول لا نعرف عنه شيء، ربما كان كذابا، ربما كان ثقة، المهم أنه مجهول، ولا نبني ديننا على الرواية عن المجاهيل. قال والحديث أخرجه أيضا الترمذي بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن قال الترمذي وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء. لكن الشيخ أحمد شاكر في شرحه للترمذي، تعرفون أن الشيخ أحمد شاكر يعني صنع مع الترمذي ما صنع مع مسند الإمام أحمد، ولكنه أيضا يعني للأسف لم يتم، فعلق وقام بتخريج الحديث ورد على الترمذي وقال وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء، وأصل الحديث مستقيم الإسناد، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منهم أو ممن حدثه بها، فإعلان الترمذي للحديث بالاضطراب ليس كذلك. وذلك وجدنا الشيخ الألباني يصحح الحديث في تعليقه على الترمذي، يعني الشيخ الألباني نهج الشيخ أحمد شاكر وصحح الحديث. فإذا الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، إضافة إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض، والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط، وهي كما عرفتم ثابتة عن رواية الترمذي كما ذكرت لكم. وأخرج الحديث أيضا ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجه ولكن ضعفه البصيري لأن في إسناده زيد العمي وهو ضعيف، يبقى رواية ابن ماجه ضعيفة لكن ابن حبان سند صحيح على شرط مسلم. قال وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة بعد قولي من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ليس ابن الإمام النسائي فقط في عمل اليوم والليلة، وإنما والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وزاد كتبت في رق ثم طبع بطابع، طبع عليه طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. يبقى زدنا في رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، زيادة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، رواها كما رأيتم النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري وزاد كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كلكم متشوقون إلى معرفة صحة هذا الخبر. قال واختلف في رفعه ووقفه. وصحح النسائي الموقوف، الإمام النسائي قال الموقوف هو الصحيح. وضعف الحازمي الرواية المرفوعة، لأن الطبراني قال في الأوسط لم يرفعوا عن شعبة إلا يحيى بن كثير، إلا موجودة عندي في نسختي إلى هذا خطأ، إلا يحيى بن كثير. قال الحافظ في التلخيص ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من طريق روح ابن القاسم عن شعبة، وقال تفرد به عيسى بن شعيب عن روح ابن القاسم، ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة. قال النووي في الأذكار حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفا ومرفوعا، فمنهم من صححه مرفوعا وموقوفا. وجدنا النووي في الأذكار يضعفه موقوفا ومرفوعا. قال الحافظ رحمة الله عليه أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته. وأسقط الإمام الشوكاني بقية كلام الإمام ابن حجر ولا بد من ذكره. الحافظ ابن حجر قال في التلخيص الحبير، في التلخيص الحبير فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ أي المرفوع، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته. ليه؟ قال فإن النسائي قال فيه حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، حدثنا أبو هاشم، ثم قال وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ثم ساق إسناده. قال رحمة الله عليه وهؤلاء من رواة الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف والله أعلم. فالإمام الشوكاني قال فلا شك ولا ريب في صحته ورجال من رجال الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف، لكن لو نقلت كلام الإمام ابن حجر كاملا لعلمت أنه حكم على رجال الصحيحين بعد أن إيه ذكرهما من رواية النسائي ورواية الإمام ابن أبي شيبة رحمة الله عليهما. الشيخ الألباني أورد الحديث في صحيح الترغيب والترهيب وقال معلقا رواه النسائي وجعله في قسم الصحيح وقال عنه صحيح، ثم قال رواه نقل عن المنذري ما قاله المنذري، قال رواه النسائي وصوب وقفه، كما قال الإمام هنا عن النسائي أنه حكم بصحة الموقوف. قال رواه النسائي ده كلام المنذري وصوب وقفه على أبي سعيد، فرد الشيخ الألباني وقال ولكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. يعني أبو سعيد الخدري هيقول كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، هل هناك صحابي جليل سيقول كلاما من هذا المعنى ولا يكون له حكم الرفع؟ واضح هذا ليس فيه إلا أن الموقوف كالمرفوع، واضح الموقوف كالمرفوع هنا. والذين يقولون بصحة الموقوف حتى وإن كان الموقوف حكم الرفع لأن الصنعة الحديثية التي حكمت بهذا، لكن في النهاية المؤدى سيكون إيه؟ المؤدى سيكون واحدا في العمل لأنه سيصبح الحديث هنا. قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره. إذن هذا الحديث ثابت كما رأيتم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصح أقوال المحققين والحفاظ في أذكار ما بعد الوضوء. طيب هناك دعاء يقال عند كل عضو من الوضوء، اللهم تغسل إيديك وتقول اللهم أعطني كتابي، أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، بعد ذلك تغسل رجليك وتقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام، بتغسل وجهك اللهم بيض وجهي، كل هذا أثناء الدعاء، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأما ما ذكره أصحابنا، وأما ما ذكره أصحابنا فيه، وأما ما ذكره أصحابنا الشافعية في كتبهم، أصل الشوكاني يقول أصحابنا والشافعية والإمام الشوكاني ليس لهم مذهب، عشان يقول أصحابنا. فهذا الكلام نقلا عن غيره، فينقل عن الإمام ابن حجر. وأما ما ذكره أصحابنا الشافعية، لا يقول، لأن ابن حجر ومحي الدين النووي كلاهما إيه؟ شافعية، مش كده؟ وأما ما ذكره أصحابنا الشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم، يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي إلى آخره. فقال الرافعي ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين، يعني أثر عن الصالحين، هذا ليس بسنة. وقال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح لا يصح في حديث، يعني حتى لم يأتي بإسناد ضعيف أو إسناد لا أصل له، لا يوجد له أصل سند. قال وقال الحافظ روي فيه من طرق عن علي ثلاث ضعيفة جدا. كلمة ثلاث هذه من فعل الإمام الشوكاني، ولكن الحافظ لم يقل ثلاث، الذي حصر الطرق الشوكاني وقال ثلاث، لكن كلام الحافظ روي فيه من طرق عن علي ضعيفة جدا. أوردها المستغفري في الدعوات وابن عساكر في أماليه، وهو من رواية أحمد ابن مصعب المروزي عن حبيب ابن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف، ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود، وساقه بإسناده إلى علي، ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا، وفي عباد بن صهيب وهو متروك، ورواه المستغفري أيضا من حديث البراء بن عازب. عندكم أنس وأنس، هذا خطأ، لأنه يقول رواه المستغفري أيضا من حديث البراء بن عازب وليس بطوله، الصواب في التلخيص الحبير وليس بطوله، فهو قال وأنس بطوله، لا وليس بطوله، فحدث التصحيف هنا في نسخة الإمام الشوكاني. الرجوع إلى المصادر مهم جدا يا إخواننا، يعني عشان تبقى عارف الرجوع للمصادر مفيد في هذا، يعني حتى النسخة التي قام على تحقيقها محمد صبحي حلاق فيها الخطأ ده، لأنه لم يرجع للأصل مع أنه حقق، يعني كتاب مثل هذا المفروض حقق يرجع للأصول، مش كده ولا إيه؟ حتى ولو قال انه موجود هذا في اصل الشوكاني عندي في المخطوطة، يقول ولكن في التلخيص الحبير الذي نقل منه الشوكاني لا يوجد كلمة انس، وانما وليس بطولي، وليس، شوف الكلمة قريبة من بعضها البعض. فده بيبين لك برضو ان للأسف بعض الاخوة او المشايخ او مكاتب التحقيق للأسف ما بتؤديش الامانة العلمية كاملة 100%. الأمانة العلمية أنا بشرح الكتاب وبرجع للأصول، أما لو بحقق الكتاب يبقى المفروض علي أعمل إيه؟ يعني المفروض دي مش شغلة أنا، دي شغلة مين؟ المحقق، مش أنا اللي أرجع لأصول الكتاب، لكن أنا تعودت وتعلمت كده إن لما نيجي نشرح كتاب ولا حاجة بنرجع للأصول، لأن الأصول لما بترجع لها بتصحح لك أخطائها. الأمر الثاني أحيانا الإمام الشوكاني بيختصر، رجوعنا للأصل بيفيدنا، بيعطيك ثراء في العلم وانت المستفيد في الاخر، يعني هتتعب. ولذلك ما ينفعش ان الدرس ده اجي من غير ما اكون شرح اما اكون حضرته، يعني ما اجيش كده اعمل عنتر ابن شداد واقعد كده واقرا يا ابني عليا اقرا عليا، ممكن يقرا غلط مش مهم، ما انا ما قريتوش قبل كده، وكل ما اصحى وانا نايم كده اصحى اروح مديك تعليقه وانام تاني، ما ينفعش الكلام ده، ليس هذا اسلوبي. دلوقتي عندنا بعض المشايخ اللي بيدرس بيشرح 500 كتاب في الشهر ولا ايه؟ و17 كتاب في اليوم، ده تهريج، ده لعب الدين الله، ويكتبوا على النت والشيخ هيعمل دورة علمية يشرح فيها 15-17 كتاب. يا عم انت بتهرج، انت بتحضر الكتب دي ولا ايه؟ بتقراها قبل ما بتيجي؟ ما بيقراش، هيقرأ امتى؟ هيقرأ امتى؟ يعني انا لو جاء علي يوم امبارح مثلا اجازة هو مفيش عندي دروس، لو جات لي اي ظروف شخصية ما قدرتش احضر الدرسين دول الباعث الحسيس ونال الاوتار، مش هتشوفوا طلعتي البهية النهاردة، هزوغ واقول لكم انا تعبان مش هقدر اجي، ليه؟ لاني مش هادي حق العلم ومش هادي حق الامانه. انا بقول الكلام ده مش عشان يعني افرض عضلات عليك، انا بقول الكلام ده لعل طالب علم يستفيد من هذه الطريقه بكده. هي دي بقى مدرستنا، وهي صعبه شويه بس هي دي المدرسه اللي احنا اتعلمنا فيها. المدرسه دي اتعلمنا فيها الدقه، اتعلمنا فيها الاتقان. مش معنى كده ان كلامي بيطلع 100%، لا اكيد عندي اخطاء واكيد ممكن تلم ورايا، بس هتلم ورايا مش زي اللي مش زي غيرنا. واخدين بالكم؟ نرجع للي كنا بنقوله. فقال ورواه المستغفري ايضا من حديث البراء بن عازب وانس بطولي، لا وليس بطولي، واسناده واهن. هكذا كلام صاحب التلخيص الحبير في صفحة 260 الجزء الاول، وهي افضل الطبعات المحققة. قال بعد ذلك ولكنه وثق عبادا يحيى بن معين، ونفى عنه الكذب احمد بن حنبل، وصدقه ابو داود وتركه الباقون. اذا هنا وجدنا الامام انه يقول هذا الدعاء لا اصل له، يعني ملوش اسناد. وياتي بعد ذلك الحافظ ابن حجر فياتي بعده اسانيد كما ترون، ولكن لا يصح منها اسناد واحد. ولذلك قال ابن القيم، ختم الكلام بكلام الامام البحر ابن قيم الجوزيه في الهدي، هدي زاد المعاد في هدي خير العباد، قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه، لم يكن يقول شيئا صلى الله عليه وسلم على الوضوء اللهم اعطني كتابي، لا لا لا خالص، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتوضا ساكت، وهو ساكت صلى الله عليه وسلم، لا يذكر على الوضوء الا البسمله. وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لامته، ولا يثبت عنه غير التسميه في اوله، وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في اخره. وكذلك الامام ابن القيم صحح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبهذا ينتهي الباب 24 حتى نفتتح الباب 25 في المجلس المقبل ان شاء الله، وهو باب الموالاه في الوضوء. بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى نقرأ الباعث الحثيث إن شاء الله.